والأصدقاء والصديقات والأصدقاء والصديقات والأنساب والأنساب والعمال والخادمات والعمال والخادمات ومن الإنس والجان ومن الإنس والجان أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت وتفرقت اجتمعت على الرأس على الذاكرة على العبقرية على الشعر على طول الشعر على كثافة الشعر على لمعان الشعر على جمال الوجه على جمال الوجه على جمال العينين على جمال الأنف على جمال الخدين على جمال الفم على جمال المبسم على جمال الثور على جمال الابتسامة يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ابطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا مهلكا ابطل يا ربنا حسدا مهلكا ابطل يا ربنا حسدا مهلكا ابطل يا ربنا حسدا مهلكا ابطل يا ربنا أثر عين أثر عين أثر عين أثر عين أثر عين قاتلة قاتلة قاتلة وحاسدة وحاقدة وحاسدة وحاقدة وموجعة ومؤلمة ومبكية ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ابطل يا ربنا أثر عين ابطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس المشتهية من نفس المشتهية من نفس المشتهية من نفس المشتهية من نفس المتمنية متمنية متمنية حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ومشتهية ومشتهية ومشتهية متمنية متمنية متمنية جمالا مشتهية جمالا ومالا وكمالا وكمالا وعقلا ورزانا وتفكيرا سديدا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا مشتركا أبطل حسدا مشتركا أبطل سحرا مشتركا وحسدا مشتركا يا ربنا بين الوالدين والذرية بين الوالدين والذرية بين الوالدين والذرية بين الوالدين والذرية وبين وبين وبين الأخوة فيه وبيني وبين مرضاي وبيني وبين مرضاي وبيني وبين مرضاي يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا ربنا قويا وعظيما وشديدا يا ربنا يا ربنا ومحكمة ومحصنة ومحكمة ومحصنة أبطل يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون أسلم أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين ويلك آمن آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمره فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه ادمغ يا ربنا باطل السحر ادمغ يا ربنا باطل السحر ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا السحر السحر السحر ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا السحر والحسد والحسد والحسد واثر العين واثر العين ادمغ يا ربنا جنة في الجسد جنة في الجسد عاشقة عاشقة كادة كادة خانة خانة ادمغه ادمغه ادمغه اقتله اقتله يا ربنا ادمغ يا ربنا ينقذ العظيمة ادمغ يا ربنا ينقذ العظيمة اجتثها يا ربنا اجتثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها ما لها من قرار فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق رب اشرح لي صدري